إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، جلس عمر رضي الله تعالى عنه مع أركان الدولة في زمانه، مع سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع الصف الأول من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ليستشيرهم في تحديد منطلق بداية التاريخ الإسلامي. فمن قدم رأياً في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سمع عمر رضي الله تعالى عنه رأي من قال أن نبدأ تاريخنا وتاريخ الأمة من سنة الهجرة، من لحظة الهجرة، من سنة الحركة، من سنة الترك، ترك المحبوبات والهجرة في سبيل الله. ففرح الفقيه عمر صاحب الحنكة والحكمة، ثم أخذ القرار في تحديد سنة الهجرة أن يكون ذلك بداية تاريخ أمة الإسلام. فما كان اختيار عمر رضي الله تعالى عنه أيها الأحبة في الله عبثا، إنما لعلم عمر وفقه عمر بقدر الهجرة ودروس الهجرة، وأن الهجرة النبوية مدرسة لا بد للأمة عبر التاريخ في كل عام أن تجلس كحالة التلاميذ بين يدي أستاذهم، ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وهم يقومون بهذا الفعل المبارك، ليستلهموا منه الدروس التي نستفيد منها في كل عام وتتجدد لنا في كل عام عبر الزمان إلى قيام الساعة. فدعونا أيها الأحبة في الله أن نجلس وإياكم في هذه الدقائق القليلة تلاميذ مفتقرين بين يدي رب العالمين في مدرسة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، لنستلهم شيئا من الدروس وشيئا من العبر. ولا أظن خطيبا ولا مفوها ولا متكلما ولا شاعرا ولا كاتبا يمكنه في وقت قصير أن يجمع كل الدروس في مدرسة الهجرة النبوية المباركة. أولاً أيها الأحبة في الله، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا المفهوم الحقيقي لمعنى ما يسمى بالولاء والبراء. المفهوم الحقيقي لما يسمى بالولاء والبراء، تراه متجسداً في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما الوطن الحقيقي، ومن هم الأهل، ومن هم الأصحاب، ومن توالي ومن تعادي. فالأهل الحقيقيون للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أعمامه، ولم يكونوا أقاربه عموماً، إنما كان الأهل الحقيقيون الذين اجتمعوا معه في مكان البيعة ومدوا أيديهم وقالوا نبايعك يا رسول الله، بعدما سمعوا دعوته وسمعوا مشروعه وأن مشروعه ناجح في الدنيا وفي الآخرة، قدموا له يد المعونة وقالوا نحن معك، نقف معك، نوالي من واليت، ونعادي من عاديت، نقدم الدماء ونقدم الأموال ونقدم الأولاد ونقدم النساء، فنحن أهلك. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الولاء والبراء، فوالى أهل الله وإن لم يكونوا من نفس عشيرته، وإن لم يكونوا من نفس دمه وعرقه وعائلته. فكان الأنصار هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف بينهم بعد فتح مكة بعد سنوات، عندما شعروا أنه قد يرجع إلى أهله. بعد ما وفنا معك وجيت لعنا وفتحنا بيوتنا وأراضينا، ممكن بعد فتح مكة ترجع إلى مكة التي وقفت على بابها يوما فقلت إنك لا أحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فتكلموا فيما بينهم، هل يرجع إلى أهله؟ هل يترك المدينة؟ هل يترك الأنصار؟ فوصلته المقولة فجمعهم، ولم يرضى أن يدخل عليهم المهاجرون، فاجتمع الأنصار وقال يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. علمنا من نوالي، وعلمنا من نعادي، علمنا معنى الحب في الله ومعنى البغض في الله، علمنا أن الحب لا يكون لأعراق ولا لجنسيات، إنما يكون لمن يضع يده في يدك في مشروع إقامة الدين. إنما ولي الله ورسوله والذين آمنوا، وليكم الله ورسوله والمؤمنون. الولاء لله ولمن مشى في سبيل الله، الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن مشى على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبراء من كل من خالف تلك الطريق. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني من دروس الهجرة أن النهايات المشرقة لابد لها من بدايات محرقة. النهايات المشرقة، الفتوحات اللي بتسمعها بالمدينة وقوة أهل المدينة وعزة الإسلام في المدينة، هذه النهايات المشرقة لا ينبغي أن تنسى قبلها أنه كان هناك بدايات محرقة. ما ينبغي أن تنسى تعب مكة وتضحية مكة وألم مكة وجهد مكة. فالنهايات المشرقة التي بإذن الله تعالى تنتظرها الأمة الآن يدفع ثمنها أهل غزة ببدايات محرقة، بتقديم وتضحيات وترك وفراق وهجرة وتقديم للدماء والأموال وترك للبيوت. فلا يمكن لنا على صعيد أمة، ولا على صعيدك الشخصي، ولا على صعيد الشخصي، لا في باب الدنيا ولا الدين، إلا أن يكون هناك بدايات محرقة، تعب، ألم، تضحيات. صهيب الرومي يا إخواني دخل إلى مكة شاب صغير، اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل، جمع مال، خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة. سمعوا فيه، اجتمع أهل المدينة أهل مكة، قالوا هذا جاءنا صعلوك صغير، اشتغل عنا بمكة وجمع ماله، هلأ ظاهر بماله إلى المدينة. خرجوا إليه فنظر خلفه فرأهم خلفه، قال إنكم تعلمون أني أغناكم مالا، أنا ربنا فاتح علي بالمال، طلعت مال، وإنكم تعلمون أني أرماكم سهما، السهام اللي معي ما بخلي ولا سهم يطلع برا، كل سهم بصيبه برجل فيكم، لكن ما رأيكم؟ قدم له العرض، ما رأيكم أعطيكم كل مالي؟ لأنه كان خارج برحلة الهجرة فيها مخاطرة، فكان مخبي المال، بعدين بس يصير له فرصة بيرجع بياخذ المال. ما رأيكم أن أعطيكم كل مالي وتخلوا سبيلي؟ فطلعوا فيما بينهم، إحنا شو بدنا فيك؟ إحنا نريد مالك، دلنا على المال. فقال في المكان الفلاني في البيت الفلاني تجد مالي، فتركوه وعادوا إلى مكة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد شغل سنين، سنين سنوات من عمره عم بجمع المال، فوضع أمامه المال ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ المال ولا الدين؟ قال أترك مالي والله يعوضني، والله يعوضني. عندما مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبقه جبريل فنزل على الأمين صلى الله عليه وسلم ليبين له آية في البقرة، نقرأها ونرددها. جل أهل التفسير قالوا أنها نزلت في صهيب، قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه هنا يعني يبيع نفسه، باع الدنيا واشترى الآخرة. فوقف النبي باستقباله يقول له من بعيد: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، أنت بعت الدنيا واشتريت الآخرة، فقد ربح بيعك، فقد تنال الدنيا والآخرة بإذن الله. النهايات المشرقة في الدنيا والآخرة لابد لها من تضحيات. لم يبلغ علي رضي الله تعالى عنه 20 عام، شاب، وانظر إلى شباب الأمة اليوم إلا من رحم الله، لم يصل 20 بعد، تحت 20 سنة عمره، مهمة بعرف العوام انتحارية. شو المطلوب؟ جيب لي أكل؟ لا لا. جيب لي مال؟ لا لا. جيب لي أخبار؟ لا. نم مكاني. كيف نم مكاني؟ ما أني أهل مكة مجتمعين أن يدخلوا ويقتلوني، يعني بالغالب 99.9% ميت علي. مستعد يا علي؟ طبعا مستعد من دون تردد، بفرح. برأ علي أن هذا شرف، شرف الاختيار، اختارني أنا رسول الله لأنام في فراشه وقد أنال الشهادة، لا مانع عندي، مستعد أن أضحي لدين الله. تضحيات الشباب هي التي أقامت دولة الإسلام، هي التي أقامت العزة في الأمة. هذا العمر لابد له من تضحية للدنيا. ما عم نقول لك عود في المسجد ترك الدنيا، نعم ضحي يا شيخ، ما هو هذا العمر من 15 لـ20 لـ30 بدنا نصلح في دنيانا، نعم ومأجور، لكن اجعل مع دنياك دينك. كما تسأل كم أضحي لدنياي، كم يوم بالأسبوع، كم ساعة باليوم، حط أمامهم كم ساعة كمان أقدم للدين، كم ساعة أقدم للدين. عبد الله بن أريقط، عبد الله بن أبي بكر، عامر بن فهيرة، كلهم شباب سطروا مجدا في رحلة الهجرة. عبد الله بن أبي بكر شاب صغير، شو مطلوب منك؟ امشي بين أهل مكة وجيب لنا الأخبار، وبالليل بتطلع لعنا على الغار بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولي أبي بكر: ماذا قال أهل مكة عنكم؟ شاب صغير مستعد جاهز. آخر امشي خلفنا أمحو الأثر، بتمشي شوية غنمات محل آثار الأقدام تمحوها حتى لا يلحق بنا الرصد. أسماء رضي الله عنها، حتى نشوف دور النساء في رحلة الهجرة. شابة صغيرة مع أختها عائشة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها ما زالت صغيرة، لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. إجا أبو جهل إلى بيتهم، فتحت أسماء رضي الله عنها الباب: أين أباكي؟ أسماء عارفة وين الجواب، تعرف أين أباها، تعرف أين رسول الله. لكن تخيل بنت صغيرة، إذا رأت إنسان ممكن تخاف تقول كل شيء. أبو جهل أخذ بيده، وأبو جهل كان طويل وعريض، فضربها فسال الدم من أذنها، لكن بقيت صامدة ولم تتكلم ببنت شفا. ما قالت له ماشي يا عمو أبي ورسول الله عليه الصلاة والسلام في الغار، لم تتكلم بأي كلمة. في أي بيت تربت؟ على ماذا تربت؟ على ماذا تربى البنات؟ على ماذا تربى الأبناء اليوم؟ مستعدة أن تتحمل. المهم أن تنجح رحلة النبي عليه الصلاة والسلام وأبوها. زوجة أبي بكر أم عائشة وأسماء كل يوم أم رومان تحضر الطعام جاهزة لخدمة الدين، طعامي مش بس لزوجي ولا الأولاد، طعامي للدين، طعامي لخدمة الدين، فتجهز الطعام كل يوم. وأسماء رضي الله عنها بنت صغيرة تمشي وحدها، شقت من ثوبها لتربط الطعام فسميت بذات النطقين، ثم تمشي إلى أبيها وإلى نبيها صلى الله عليه وسلم توصل لهما الطعام. على هذا تربى الأبناء وعلى هذا تربى البنات. الدرس الثالث، ديننا التزامنا لا يعرف الفوضى. ديننا هو منبع التخطيط، هو منبع التنظيم، هو منبع الترتيب. الترتيب والتخطيط والتنظيم لا يتعارض مع التوكل واليقين أبداً. قد تجد بعض الشباب التزم، هنيئا لك، أقبل إلى الله، هنيئا لك. ما خطتك؟ ولعلنا تكلمنا عن هذا في الأسبوع الماضي. ما خطتك الدنيوية والدينية؟ ما أخذك بالأسباب؟ شيخ تركها ربانية، ما كان تركها النبي عليه الصلاة والسلام ربانية، ولا خلى حدا يمشي خلفه، ولا غير الطريق، ولا اختبأ في الغار، ولا اتخذ الصاحب، ولا اشترى الدابة، ولا مشى في الليل، ولا خلى علي رضي الله عنه ينام مكانه، بل أخذ كل الأسباب حتى يعلمنا أن الشاب الملتزم لابد أن يخطط لدينه ودنياه. لك تسأل يوم القيامة ما خطة دينك؟ شو خططت لدينك؟ على نفسك وعلى صعيد بيتك وعلى صعيد الأمة، وماذا خططت لدنياك؟ وهذا لا يتعارض أبداً مع اليقين والتوكل. خطط النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بالأسباب، وعندما توقفت الأسباب ووصلوا إلى باب الغار ظهر اليقين، فقال يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. الدرس الرابع، في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل الذهاب إلى المدينة، جاء نسوة كما روى النسائي رضي الله تعالى عنه بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعنه: نحن يا رسول الله مستعدون أن نبايعك وأن نكون معك. بايعه الرجال، ثم بعد بيعة الرجال جاء النساء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة أن لا يسرقن ولا يزنين إلى غير ذلك، فوافقوا. فمدت امرأة يدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله أمدد يدك نبايعك. فقال عليه الصلاة والسلام في كلمة تسطر للتاريخ وفي كلمة تدل على معنى الحشمة والحياء: ولا تتضارب مع الرجولة ولا مع المواقف كلها. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. لا تقول لي في برستيج معين بالشغل يا شيخ ما بيزبط معي، لازم صافح، لازم سلم. ما بتزبط بمكانتي بالعمل، شو بدي يقولوا عني؟ النبي عليه الصلاة والسلام الآن في قمة المناصب وفي قمة الأماكن وفي بيعة يأخذ بها دولة، وهو المبرأ صلى الله عليه وسلم المعصوم من كل خلق دني، ولو فعل ذلك لما اتهمه أحد في نيته. مع ذلك يعلم الأمة ويبين للأمة جميعا أن الرجول حق الرجول في الوقوف عند حدود الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. الدرس الخامس، وصلت دابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلم يقل بيتي أولا، وين يا أهل المدينة بتكون تجلسوني؟ وين بتكون تسكنوني؟ وين بيتي؟ قبل أن يسأل عن كل شيء قال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة، المكان الذي تركض فيه الدابة هنا يقام بيت لله. إذن المساجد أولا، الارتباط بالمساجد، ارتباطنا نحن أمة الإسلام بمساجدنا والله أعظم من ارتباطنا ببيوتنا، تعلقنا بالمساجد أعظم من تعلقنا ببيوتنا. العجيب أن ترى شابا مسلما ينتمي لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزور المسجد إلا يوم الجمعة، لا يزور المسجد إلا في المناسبات. إن مررت على موسم الهجرة وأردت أن تتعلم منه دروسا فاعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم قبل بيته بدأ ببيت الله، وعلق الصحابة ببيت الله، مع أن بيوت الله في ذلك الزمان كانت بسيطة، لا سجاد ولا مكيفات ولا كهرباء ولا مراوح ولا غير ذلك، ورق النخل، جذع النخل، رمال بحصاء، لكن هذه المساجد هي التي خرجت الرجال. فلذلك المساجد أولا. وأختم بشرف ناله الصاحب الحبيب أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لا بحديث مع عظمة الحديث، ولا بتفسير مع عظمة التفسير، ولا بقول عالم مع عظمة قول العلماء، إنما بآية سطرها ربنا جل جلاله في كتابه تتلى وتقرأ إلى قيام الساعة. قال جل جلاله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. واتفق أهل التفسير على أن الصاحب هنا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فترضوا عنه وتشبهوا به وتعلموا أخلاقه، فهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم مرة بعدما صلى الفجر وانفتل بعد الفجر إلى الناس، فقال: إني أريت الليلة، يعني بالرؤية، أني أعطيت الموازين والمقاليد، فوزنت أمتي في كفة ووزنت أنا في كفة، فرجحت بأمتي، ثم وضع أبو بكر، يعني بكفة الثانية، فرجح أبو بكر بالأمة، رجح أبو بكر بكل الأمة بما فيهم الصحابة وبما فيهم العلماء والأولياء إلى قيام الساعة. فهنيئا لك أبا بكر رضي الله تعالى عنه بهذا المقام العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخيرا أيها الأحبة في الله، نحن قادمون على يوم من أيام الله، إنه عاشوراء، ويوم العاشر من محرم يوم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون، وأن قوم موسى يصومون هذا اليوم، وبقي العرب يصومون هذا اليوم من زمن موسى عليه السلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، أنتم نسبتكم لموسى نسبة زور وبهتان، أما نحن نسبتنا لموسى نسبة حقيقية، فنحن أتباع موسى، فنحن أحق بموسى منكم. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يصوم الناس، حتى قال أهل السير أنه أمر من أكل في هذا اليوم أن يمسك. أنا فئت وأكلت يا رسول الله، قال: أمسك هذا اليوم لتعظيم هذا اليوم. حتى كان يوم عاشوراء في أول سنة من الهجرة فرضا، أمر الجميع أن يمسكوا في هذا اليوم. فعندما جاء رمضان نسخ حكم الوجوب، فصار يوم عاشوراء صيامه سنة والفرض هو رمضان، لكن رفع الله قدره ورفع النبي قدره وجعل صومه بأجر عام كامل. ثم علمنا صلى الله عليه وسلم المخالفة لليهود، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. لذلك ننوي جميعا الجمعة القادمة سيكون يوم التاسع من محرم، ويوم السبت القادم سيكون يوم العاشر، ننوي جميعا أن نصومه ونأمر أهلنا بذلك ونعلمهم الحكمة من صيامه. ولا علاقة لعاشوراء وصوم عاشوراء بمقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. صحيح أنه قتل في هذا اليوم، لكننا لا نعظم يوما لمقتل أحد فنصوم به، إنما صومنا في هذا اليوم لأجل أن الله تعالى نجى موسى عليه السلام من فرعون في ذلك اليوم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا أهلكته وقسمته. اللهم بارك لنا في العام الهجري الجديد، بارك لنا في محرم، وبلغنا عاشوراء، واجعلنا فيه ممن غفرت ذنبهم وقبلت توبتهم يا رب العالمين. كما نجيت فيه موسى عليه السلام، نجنا من القوم الظالمين، ونجي أهل غزة من القوم الظالمين، ونجي الأمة من الظالمين. أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي راية الحق والدين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.